وهذا في وقع في خلافة عمر رضي الله عنه، رآه الناس وهو يقبل الحجر الأسود، وكان الناس في ذلك الزمان قريب عهد بالكفر، قريب عهد بعبادة الأوثان وعبادة الأحجار، فظن رضي الله عنه أن بعض الأعراب وبعض الناس البعيدين عن العلم أن هذا الحجر أنه ما سلم عليه ولا كذا إلا من أجل ومن شان أن له نفع وضر، أنه ينفع ويضر. فهو رضي الله عنه من حرصه ومن إخلاصه في دينه بين للناس، قال إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ما عندك ضرر ولا عندك نفع، أنت حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، لولا أني رأيت يقبلك ما قبلتك. فالنبي هو الذي يعني قد يعني فعل هذا وقدسك من أمر الله، فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أن العبادات توقيفية، ومعنى توقيفية أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، ما يجوز للإنسان أنه يخترع أو يبتدع عباده ما كانت هذه ما أمر الله بها ولا أمر بها رسوله، أنه يتخذ عبادة من تلقاء نفسه يتعبد الله بها، هذا لا يجوز. العبادات توقيفية، بمعنى توقيفية أنها لا تكون، أنها متوقفة على شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي لم يأذن به الله من الشرع هذا لا يجوز، هذا بدع، هذه تعتبر أنواع البدع، أن الإنسان يخترع عباده أو يخترع الطاعة ما أمر الله بها، أبدا هذا لا يمكن ولا يجوز. فعمر رضي الله عنه يخبر الناس أن العبادات أنها توقيفية، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحجر امتثالا لأمر الله نحن لم نقبلك. فهذا يعني يبين أن العبادات أنها لا تشرع إلا من عند الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها؟ معنى أن تلد الأمة ربتها أنها تكثر الفتوحات، أن من أمارات الساعة أن الفتوحات تكثر، وأن الرجل مثلا يسبي الأمة من الكفار فتكون ملكا له، ملك يمين، فيطاعها تحمل منه. هذا الحمل الذي في بطن هذه الأمة هو سيد أمه، هو سيد والدته. أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها ومالكها، هذا معنى، يعني أن تكثر الفتوحات ويغنم المسلمون، يغنم المسلمون الجوار ويغنم السبايا ويطاعهن فيحملن منهم. فهذا الحمل الذي في بطن هذه الأمة هو سيد الحاملة به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس يقومون بوضع الطيب على الركن اليماني والحجر الأسود، يقول حتى في نهار رمضان، يقول السؤال: هل يأثم هؤلاء إذا مسح المعتمر الحجر أو الركن وانتقل الطيب إلى بدنه؟ وضع الطيب لا يأثم، وضع الطيب لا يأثم، ما أراد بهذا إلا يعني تكريم الحجر، ويعني وإنما والإنسان إذا المحرم إذا أحس فيه رائحة يجتنبه يشير إليه إشارة فقط. أحسن الله إليكم. يقول: وهل على المعتمر في هذه الحالة فدية إذا تعمد ذلك؟ إذا تعمد نعم، علم أن الحجر الأسود فيه طيب وتلبس به، نعم عليها الفدية. الفدية إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، مخير بين هذه الأشياء، هذه يسمونها فدية الأذى، فدية الأذى. إذا فعلها الإنسان فعل فدية الأذى، فعليه 1 من هذه 3: إما أن يمسك شاة وإما أن يطعم 6 مساكين، كل مسكين كيلو ونصف الكيلو من البر ونحوه، أو يصوم 3 أيام. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في زكاة العسل، وهل فيه زكاة، وما هو الدليل؟ نعم، الراجح زكاة العسل إذا بلغ 160 رطل، إذا بلغ المستخرج 160 رطل وجبت فيه الزكاة، زكاتها العشر، لأنه يؤخذ بلا كلفة. الخارج من الأرض إن كان يؤخذ بلا كلفة ففيه عشره زكاة، يعني 100 فيها 10، وإن كان يخرج بكلفة مثل المواطير وفيما سبق كان النواضح وكذا ففيه نصف العشر، يعني 5%. العسل مما يؤخذ بلا كلفة، لأن الجاني له يجده يعني من دون كلافة يأخذ، ففيه العشر. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هو بيع المزابنة، وما هي شروط بيع العرايا، جزاكم الله خيرا؟ المزابنة معناه بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله، هذه هي المزابنة، بيع التمر برؤوس النخل بتمر مثله. يجي يشتري مثلا 10 هذه النخلات، هذه 10 نخلات يشتريه بتمر، التمر على رؤوسهن، وهو يشتري هذا الذي على رؤوس النخل، هذا الذي على رؤوس النخل يشتريه بتمر، هذا ما يجوز لأنه ربا، لأننا لا نعلم، لأنه يجب المماثلة بين التمر والتمر، يجب المماثلة بين البر والبر، البر يجب المماثلة بين الشعير والشعير، يجب المماثلة بين الرز والرز، لا بد من المماثلة بينهم. إذن تمر على تمر برؤوس النخل هذا ما يعلم أبدا إنهم متساويات بالمقدار، وإذا جهل التساوي فهو كالعلب التفاضل، إذا جهل التساوي بين المثلين والنوعين من شيء واحد فهو في التحريم كالعلم بالتفاضل. وما تحت الأرض من تمر لا يعلم أنه قادر ما على رؤوس النخل من تمر، إذن لا يجوز إلا في مسألة العراية. العراية معناه أنهم كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم نقود، ما كان فيه نقود، الناس يتبايعون بالمعاريض، ما عندهم، ما بيديهم نقود إلا نادر، قليل الدرهم والدينار، قليل بيد الناس، يبيعون البعير بالبعير والبقرة بالبقرة والشاة بالشاة إلى آخر، هذا بيعهم. يجي مثلا في أهل المدينة ناس ما عندهم نقود، يحبون أنهم يأكلون رطبا جني في وقت الرطب يأكلون مع الناس، لكن ما عندهم نقود، ما بيديهم نقود يشترون بها نخل فيه رطب، ماذا يعملون؟ عندهم تمر من التمر حق العهد، عندهم تمر من تمر السنة الماضية، فهم يذهبون إلى صاحب البستان ويعطونه تمر على أن يعطيهم نخلة أو نخلتين يجنونها رطبا، هذه تسمى عراية، هذه عراية، إما تسمى عرية لأنها عريت من الثمن، أو لأنها يعني صارت وحدها مستثنات من بيع المزابنة. لكن هذا البيع، بيع التمر، بيع النخل رطبا على رؤوس النخل بتمر، هذا له شروط وضوابط، لا بد من وجود هذه الضوابط، لأنها محرمة ولا تجوز ربا إلا أنه استثني هذه المسألة، هذه المسألة مستثنات من ذلك. ما هي هذه الضوابط؟ أولا أن أصحاب البيت الذين يريدون الرطب ما عندهم نقود، إن كان عندهم نقود ما يصح أنهم يشترون تمرا بتمر، لا بد أنهم يشترون بالنقود. الأمر الثاني أن يكونوا بحاجة إلى الرطب، إن كان ما في حاجة ولا في داعي فلا يشترون. الأمر الثالث أنه لا يزيد عن خمسة أوسق، ما عاد يروحون يشترون نصف البستان، لا، خمسة أوسق. الوسق كم هو؟ 60 صاع، 60 صاع يعني 300، يعني 5 أوسق يعني 300 صاع بالصاع النبوي، 300 صاع بالصاع النبوي. الآن بالمكيال الحاضر 612 كيلو، محرر أنه 612 كيلو، يعني العرية تجوز العرية إلى حد 600 كيلو و12 كيلو. الأمر الثالث أنه يكون الذي على النخل بقدر هذا النخل الناشف، هذا التمر الناشف يكون بقدر، يعني يجي ناس يعرفون الخرص ويعرفون التقدير فيقولون إن هذا الذي على رؤوس هذه النخلة أو هاتين النخلتين أنه بقدر هذا التمر الذي في جذعه الذي في الأرض. الأمر الثاني أنهم يحاول أنه يصير هذا بقدر هذا، ما يعطي حد شيء كثير مقابل ما على النخل، هذا لا يجوز، لأن هذا ربا وعلم بالتفاضل. إذا اجتمعت هذه الأشياء وهذه الضوابط والشروط صح بيع العرية، جاز بيعها لأجل الحاجة، وهذا يكون مستثنى من بيع المزابنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، فجازت العراية، جازت مسألة العراية بهذه الشروط 5 أو 6. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل جاء معتمرا يقول: ولكنه منع في الطريق، فماذا عليه الآن؟ إذا منع من الطريق يتحلل، إن كان إنه يعني ان استثنى واشترط، قال ان محلي حيث يستنيف ويفسخ احرامه ويلبس ملابسه. واذا كان انه لم يذبح ينسك شاة، يذبح شاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للزكاة، هل يجوز أن نبني بها مسجدا؟ ما يجوز. الزكاة الله جعلها لهؤلاء الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الثمانية هم أهل الزكاة. ما يجوز بناء المساجد ولا بناء الربط ولا نحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشكل علي الجمع بين جواز بيع السلم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. ما في إشكال، بيع ما ليس عندك غير بيع السلم. بيع السلم هذا بيع موصوف في الذمة، هذا بيع موصوف في الذمة. أنا أشتري منك مثلا طعام، حبة أو تمر أو نحو ذلك، أو يعني حتى حديد أو أي شيء، أو يعني بنزين أو أي شيء من المبيعات، تعاصفه لك وتعاصفه لي ونضبطه بالوصف وبالمقدار ومكان التسليم وكذا، يعني يعلم هذا ما هو. أما بيع ما ليس عندك، فأنا أرى مثلا سيارة عندك أو أرى أرض أو بيت أو نحو ذلك، أشوفه بين يديك أظن أنه لك، تروح تبيعه علي أنت على أساس أنك ستذهب وتشتريه من صاحبه، هذا بيع ما ليس عندك. أنت يعني ببيع ما لا تملك، هذا معنى بيع ما ليس عندك ما لا تملك. أما فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز بيعه. أما الأول فهو بيع موصوف في الذمة، ما يوصف بأنه عندك ولا ما عندك، لا هذا ولا هذا، شيء بذمتك، شيء بذمتك صفته كذا وصفته كذا ونعته كذا، هذا هو بيع السلم. ومثله بيع الموصوف في الذمة ولو لم يكن سلم. أشتري منك مثلا الرز، أشتري منك سكر صفته كذا وكذا، أنت إلى الآن لا وردته ولا اشتريته، ولا تروح تورده لي، أنا ما شريت منك شيء معين، حتى لو كان بالباخرة وتلفت الباخرة أنا ما علي من الباخرة، أنت رحت تأتي بهذا الموصوف لأني ما شريت منك شيء معين، شيء ما اشتريت منك شيء معين حتى أقول لك أني إيه، أني شريت منك ما ليس عندك، ما يوصف لا أنه عندك ولا أنه ما عندك، يوصف بأنه موصوف في ذمتك، هذا هو، فلا يعتبر ولا يعد من بيع ما ليس عندك. والذي يظن هذا ما فهم معنى الحديث. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يكفي في الحلق بعد العمرة أن يأخذ الرجل من شعره بقدر يسير جدا أم لا؟ ما يجوز، لابد من حلق الرأس كله أو تقصيره كله، ما يجوز. الله جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم، ما قال بعض رؤوسكم، حلقين رؤوسكم ومقصرين. والنبي صلى الله عليه وسلم حلق شعر رأسه كله وقال خذوا عني مناسككم، عاجوا. يقول وما حكم من فعل ذلك في عمرته من قبل؟ من فعل هذا بناء على فتوى سابقة جايز ماشي، ما عليه شيء، لكن من الآن عاد لا، إذا اعتمر أو حج يجب عليه حلق رأسه كله، حلقه أو تقصيره. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، صمنا أول يوم من رمضان والحمد لله، ولكن عند الإفطار غفل المؤذن عن الوقت وأخطأ وأذن قبل الأذان بثلاث دقائق، وأفطرنا بمجرد سماعنا للأذان قرب المنزل، وبعد ذلك عرفنا هذا الأمر، فما حكم صيامنا؟ حكم صيامهم أنه صحيح، إذا الإنسان أكل أو شرب وهو يعتقد أنه لا يزال في ليل، وهو يا في آخر أول النهار أو في آخر النهار، فصيامه إن شاء الله صحيح. يقول فضيلة الشيخ، وبعدما أفطرنا علمنا أنه بقي ثلاث دقائق، فما الحكم لو استمر البعض بالأكل؟ لو استمر بعدما علم أفطر، لو لما علم أن الشمس لم تغرب ثم أكل، الآن أكل متعمدا وعالما أنه بالنهار أفطر. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، امرأتي طافت وسعت، وعند الانتهاء من السعي لم تقصر من شعرها سهوا، فما الحكم في ذلك؟ تقصر الآن، إذا ما قصرت الآن تقصر. يقول السائل فضيلة الشيخ، معتمر طاف وصلى ولم يكن على وضوء، فهل يعيد الطواف والعمرة وهو الآن قد تحلل من عمرته؟ يجب عليه يعيد الطواف يجيب الطواف والسعي، نعم، الطواف إلى وضوء لا يجوز. ها؟ يحلق مرة ثانية، يحلق مرة أخرى. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في الحجامة وهل تفطر؟ الحجامة الراجح أنها تفطر، لأن الإفطار يحصل بنوعين، إما أمر يضعف البدن وينهك البدن، وإما أمر يغذي البدن. إذا حصل واحد من هذا فالذي يغذي البدن الأكل والشرب، هذا من المغذيات، فهذا أي نوع منه حتى ولو كانت الإبرة الإبرة المغذية هذا التي توضع على المريض وكذا، هذه تفطر لأنها غذاء، غذاء فيها الأكل، فيها ما يغني عن الأكل والشرب كافي. وأما المنهكات فهي أيضا تفطر، مثلا إذا استقاء الإنسان وأخرج هذا يفرغ المعدة من الطعام يفطر، إذا أخرج الدم بكثرة بحجامه أو فصد أو نحو ذلك يفطر، إذا جامع الجماع ينهك الأداء يفطر، فهذه الأشياء المنهكة كلها تفطر. أما الأشياء التي الغبار والدخان وال يعني البخور ونحو هذه الأشياء فهذه الراجح عدم تفطير الإنسان، كذلك مثلا الدم اليسير وكذلك الإبرة، إبرة الدواء، هذه الراجح بعض العلم يقول تفطر ولكن الراجح أنها لا تفطر. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في طواف الوداع للمعتمر؟ الراجح عدم الوجوب، أنه لا يجب، لأن الأمر بالوداع ورجع على الحجاج، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن الناس ينفرون من كل فج قال مروا الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أما العمرة ما قال ذلك. والعبادات ما فيها قياس، العبادات ليس فيها قياس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يشرع في غير الطواف تقبيل الحجر الأسود أو لا؟ ما ورد تقبيل الحجر الأسود إلا عند الطواف، هذا الذي ورد، الإنسان إذا طاف وحاد الحجر الأسود وليس فيه زحام قبله أو لمسه بيده، ومن دون هذا ما ورد يعني. والعبادات كما تقدم أنها توقيفية. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا فاتتني الجمعة وأنا مسافر فهل الأفضل أن أصليها ظهرا أو أجمعها، وإذا جمعتها مع العصر فهل أصليها اثنتين أو أربعة؟ إذا كان أنه مسافر ويقصر الصلاة فيصلي الظهر ركعتين ويصلي معها العصر إن أراد، أما إذا صلى الجمعة ثم أراد أن يجمع معها العصر لا يجوز، لأنه ما هو هذا جمع، هذا صلاة، هذا يعني شروع في الصلاة قبل دخول وقتها، وهذا لا يجوز حال من بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز أن الإنسان يجمع العصر يجمعها من الظهر. كثير من الناس يفعل هذا، يريدون أن يسافروا بعد صلاة الجمعة ثم إذا صلوا الجمعة صلوا بعدها العصر، هذا لا يجوز، ولا قال بهذا أحد من أهل العلم أبدا، فلا يجوز، يجب عليهم أنهم إما أن لا يجمعوا، وإما إذا أرادوا إلا الجمع أن لا يصلوا الجمعة، يصلوها ظهر، يصلوا ظهر ثم يصلوا بعدها العصر يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي وما هو المشروع في الاعتكاف؟ الاعتكاف ليس له وقت، الاعتكاف ليس له وقت، لو الإنسان دخل الضحى وأراد الاعتكاف صح اعتكاف ما له وقت، لكن إذا مثلا الإنسان إذا أراد يعتكف العشر الأواخر يدخل قبل الغروب، يدخل وقتها قبل الغروب هذا، ويخرج من حين تدخل ليلة العيد، من حين أن تدخل ليلة العيد انت اعتكاف العشر الأواخر. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟ هذا ما يجوز، لا، وقال بعض العلماء بجوازه، ولكن الراجح الترتيب أنه أولا الطواف ثم بعد ذلك السعي. يقول السائل فضيلة الشيخ اعتمرت في الليلة الأولى من رمضان فهل أكون ممن اعتمر في رمضان أم لا؟ إلا إذا دخل رمضان بغروب الشمس، لما غربت الشمس ليلة الخميس خرج شهر شعبان ودخل شهر رمضان، فالذي يحرم بعد الغروب ليلة الخميس أحرم في رمضان، أحرم في رمضان. أما لو أحرم ولو العصر أو قبل الغروب فعمرته ليست في رمضان. إذا أحرم قبل غروب الشمس يوم الخميس يوم الأربعاء فهذا عمرته ليست في رمضان، ولو طاف وسعى في رمضان. المدار على الإحرام، المدار على الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء الزكاة لأبناء الأخ أو الأخت إذا كانوا فقراء؟ هذا الراجح، هذا ولو كان يرثهم المنفق، ولو كان المزكي يرثهم فيجوز أن يعطيهم من زكاته إذا كانوا محتاجين، إذا كانوا محتاجين يجوز أن يعطيهم من زكاته. والراجح أنه لو كان يرثهم، ولا بعض العلماء يقول إذا كان يرثهم ما يجوز أن يعطيهم من الزكاة، لكن الراجح لا، أن الحواشي من الأخوان والأعمام والعمات والخوال والخالات وأبناؤهم وبناتهم كلهم يجوز إعطائهم من الزكاة، بل إن الزكاة في حقهم إذا كانوا محتاجين أفضل، لأنها صدقة وصلة. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا أخذ من الصائم دم لغرض التحليل عن طريق الإبرة فهل يؤثر ذلك؟ لا تقدم أن هذا ما يفطر إن شاء الله، إذا كان يعني بس القدر من التحليل وذا ما يفطر. يقول السائل فضيلة الشيخ، من اعتمر وطاف وسعى ولكنه لم يقصر وقد ارتدى الآن ملابسه ماذا عليه؟ يجب إلى الآن هو في الإحرام، إذا ما قصر الإنسان فهو لا يزال محرم، لا يزال محرم باق في إحرام، ما يتحلل من الإحرام إلا بعد التقصير أو الحلق، لأن التقصير أو الحلق نسك من الإنسان، فما دام أنه ما قصر ولا حلق فهو لا يزال في إحرامه من رجل وامرأة. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أتيت من اليمن، يقول وأنا أنوي أن أعتمر بعد حصولي على عمل وقد أحرمت الآن من مسجد العمرة، فما حكم عمرتي؟ عمرته جائزة لكنها ناقصة، الأفضل والأكمل أنه لما أوصل ميقات اليمن أحرم من الميقات، هذه العمرة التامة، العمرة الكاملة. لكن ما دام أنه دخل مكة من غير نية الإحرام فليس عليه شيء، ولكن عمرته من التنعيم عمرة إلا أنها عمرة ناقصة. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما معنى كلمة المسيح في الدجال أو في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؟ المسيح في الدجال قيل أنه يمسح الأرض ويأتي عليها، أو لأن عينه ممسوحة، وكذلك المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام يعني من دعوته إلى الله ومسحه الأرض والذهاب فيها بعيدا وقريبا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد؟ ما يجوز، المرأة إذا كانت عليها العادة لا يجوز لها دخول المسجد، سواء لوثت المسجد أو لم تلوث، ما يجوز لها البقاء والدخول في المسجد. يقول السائل فضيلة الشيخ، بعد أن اعتمرت هل يجوز لي أن اعتمر عن والدي أو والدتي؟ يجوز، ولكن لو طاف بالبيت وأكثر الطواف ونوى بطوافه ثواب ذلك لهم يمكن هذا يكون أفضل من العمرة المكية. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، في قول الله تعالى في الأصناف الثمانية وفي سبيل الله، ماذا يدخل في هذه الآية؟ أول ما يدخل في سبيل الله الغزاة، هذا الذي عليها العلماء المتقدمون أنهم الغزاة هم الذين في سبيل الله، ولكن ما دام الدعوة إلى الله لنشر دينه وإعلاء كلمته فهي هي أيضا من سبيل الله، فيعطى الدعاة ويعطى يعني ويزودون بالكتب ويزودون بالمال ويعطون يعني التذاكر ويعطون هذه الأشياء ويعاونون ويعطون مال يرغبون فيه الداخلين في الإسلام، هذا إن شاء الله أنه في سبيل الله، يعني كل ما أعان على الدعوة إلى الله فهو في سبيل الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم بيع التقسيط؟ بيع التقسيط جاهز، ما في شيء. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، هذا الأجل المسمى هو التقسيط، فاكتبوه فهو جائز. يبيع الإنسان السلعة على المريد مستحق أو غير مستحق ويقسط ثمنها عليه، طبعا نبيع الغايب أكثر من بيع الحاضر، هذا جائز ما في شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هو بيع السلم؟ بيع السلم بيع موصوف في الذمة بأجل معلوم.